الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم متابعة النساء للرجال في برامج التواصل؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه المتابعة من النساء للرجال أو من الرجال للنساء إنما هي وسيلة من الوسائل، ولا نعطيها حكما باعتبار ذاتها، وإنما ننظر إلى المقاصد المترتبة على هذه المتابعة أو المطلوبة من هذه المتابعة، فإن كانت مقاصد حسنة فتلك المتابعة حسنة، وإن كانت المقاصد سيئة فإن المتابعة تعتبر سيئة، وإن كانت مقاصد مباحة ليست بحسنة ولا بسيئة فإن المتابعة تعتبر مباحة، لأن الوسيلة تأخذ حكم مقصدها، كما قال الناظم: وسائل المقصد تبع المقصد فحكمها كحكمه للأبد. فإذا كان المقصود من هذه المتابعة أمور محرمة شرعا فإن المتابعة تعتبر حراما، وإن كانت متابعة تتضمن التذكير بالخير والحرص على التعاون على البر والتقوى والتواصي بالبر والإحسان فإنها متابعة طيبة حسنة، فهي مباحة، ويقال في المباحات قولا واحدا، وهي أننا لا نعطي هذا المباح حكما باعتبار النظر إلى ذاته مجردا عن النظر إلى مقصوده، فإذا عرفنا المقصود عرفنا حكم الوسيلة. فإذا أصل المتابعة مباحة، لكنها تكون حراما إن أفضت إلى حرام، وتكون واجبة إذا كان الواجب يتوقف عليها، وتكون مندوبة إذا كانت تفضي إلى أمر مندوب، وتكون مكروهة إذا كانت تفضي إلى أمر مكروه، لأن الوسائل تعطى حكم مقاصدها، والله أعلم.